لكن هذا حقيقة مو ظاهر لأن ما هو كل النساء تحيض الخمسة عشر يوم، لكن ذكره هذا ذكره بعض العلم الفائدة. طيب، قال المؤلف عن الجارية شاة يعني عن المرأة يذبح يوم السابع، يذبح يوم السابع هذا هو السنة أن الحقيقة تذبح متى؟ في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين، ثم في أي يوم؟ قالوا ويحلق رأسه ويسمى، ويسمى الحلق هل هو للذكر والأنثى ولا الأنثى للذكر فقط؟ في الموضوع هذا الذكر والأنثى، ها للذكر فقط، ها للاثنين، ها هذه من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس. الأنثى لا يجوز أن تحلق، لا صغيرة ولا كبيرة، ما يجوز، ما يسوغ أبدا حلق الأنثى ولو كانت صغيرة، هذا خاص بالذكر. ثم إن لا ينبغي الحقيقة أن يحلق إلا حصين متمرس، لأن راسه يرج ماء خطر عليه، يعني يكون حلق حصين، وإلا يتصدق ولا يحلق. لكن كم تتصورون يعني ذكرت لكم في لما شرحنا اللي كان معنا لما شرحنا عندما تكلمنا وين ذكرناه سابقا بس نسيت وين لما شرحنا في الحج ذكرنا الحج. لكن كم يعادي في الغالب رأس الغلام في هذا الوقت؟ تصور أن شعر كثير، أن هذا غير ظاهر، لكن تصور كم أتحداك رأسك الآن لنفرح رأسك الحين وأنت رجال كبير ممكن يكون تزوج بعد، ها ايش شيخ بالقرامات وليه ها وسناه الحقيقة حنا وجدناه يعني ما يساوي شيء، وهو طبعا يخرج من الذهب ولا من الفضة؟ من الفضة ولا فضة، فوزناه أكثر من مرة يعني طلع أقل من ثلاث قرامات، أقل من ثلاث كرامات، وفي حدود عشر ريال، يعني فلو تصدقت بعشر ريال وين سبعة دنانير؟ أتقول سبعة؟ ها؟ لا. طيب، قال المؤلف رحمه الله يذبح يوم السابع، فإن فات ففيه أربعة عشر، فإن فات ففيه 21، ولا يكسر عظمها. لماذا لا نكسر العظم؟ تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود. وحكمها كالأضحية، حكم العقيقة كالأضحية، أي في الشروط، لكنها تخالف العقيقة في شيء واحد، تخالف الهدي والأضحية في شيء واحد. من يعني؟ لا، التقسيم واحد. وش الوقت؟ أي. طيب، هذا معقول، هذا معقول، لكني ما قصدتها. لا، كلها مشروطة والسن مشروطة في العقيدة، مرة مثل الأضحية، مثل الأضحية. لا لا لا لا، في شرط،

فقراء خاص بالفقراء، خذوها قاعدة، النذر المطلق خاص بالفقراء لا يقل. إذا نذر نذرا مطلقا لم يحدد مصرفه فهو خاص بالفقراء ولا يقل منه، وأما إن حدد مصرفه صرفه إلى ذلك. لو قال لزملاء في العمل إن ترقيت لكم ذبيحة أصفار، أو قال لأهله إن جاب الله ربح التجارة الفلانية الكم طلع بالاستراحة وذبيحة، هذا خلاص حدده فهو حسب نيته. ولهذا كثيرا ما سألنا بعض الأخوة الأخوات يقول نذرنا أن نذبح فاطر، فاطر تعرفون كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة جدا، لحمها عصب لا يوكل، لكن ينذرون. أنا أقول نعم نذبح أكمل منها وأزكى منها وأفضل منها، يذبح أفضل منها. فاطر كبيرة من الإبل، كبيرة العود، مرة اللي يعني لحمها مثل لستك، عارف لستك؟ عارفه؟ أين؟ طيب، إذا قال إن نجحت سأذبح ذبيحة، فهنا هل يلزم بالذبيحة؟ ما يلزم بالذبيحة؟ طيب ايش يزين؟ ماذا يفعل؟ نجح. قال لله علي إن نجحت أن أذبح ذبيحة، يذبح يلزمه؟ نقول لا يقدر. إن قصد إظهار الفرح والسرور بهذا النذر فيخير بين أن يذبح وبين أن يكفر كفارة يمين. وإن قصد التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح فيتلزمه ذبيحة، يلزمه بفم النذر ولا يكفيه أن يكفر كفارة يمين. لأنه يصرف إلى المعروف. فهنا ما دام قال يعني لله علي أن نجحتم، هنا نقول لا يقصد. هل يقصد إظهار الفرح والسرور بالنجاح فقط؟ هنا نقول مخير، أن نذر ويخير بين أن يذبح وبين أن يكفر. وأما إذا قصد تصدق، قصد الذبح لله يعني تصدق بلحمها، فنقول يلزمك الوفاء إلا إن عجز فنقول يكفر كفارة يمين، إلا إن عجز فيكفر كفارة يمين. لو مات من طلع من تركة دين الله، إن أمي نذرت ثم ماتت قال أخو الله نذر يعني نوفي منه من تركة البيت، وإذا ما لتركة من يلوم عنه. طيب أخرى أخ الله قال رحمه الله باب الأيام، إنما من عقل مجلد مختال بالله أو سبب من صفات ذاته وهي على فعله أو صاحب في المستقبل يمين وغيره غموس فلق، فإن تأول تحق أو قال إن شاء الله تعالى منقصدا أو أفنى أو لا

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك قوله، وبعضهم قال إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم والصواب أن هذا قبل المن، هذا هو الذي تطمئن له. إذن هذه الأجوبة نقول إن هذا قبل المن، هذا مريح جدا، وإن كنا لا نعلم حقيقة مسألة التاريخ، ولا بعضهم قال منسوخ، لكن ما لا نجزم بهذا، لا نجزم بهذا، نحن نقول لعله قبل النهي عن ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على بركة الله على الجهاد بحول الله وقوته. منها مشتركين فيها فهنا يلزمهم الإمساك كلهم. وانتبهوا بارك الله فيكم، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب. الاشتراك في الملك لا يجوز، والاشتراك في الثواب ما في اشكال. واضح؟ طيب مرضى، لو جيت أنا وياك وأخونا الاسم الكريم، طيب لو جيت أنا وياك وزميلي وقلنا نبي نذبح أضحية واحدة، والأضحية بألف ريال، أنا بسلم 330 و330 و340 لأن هذا سمنا شوي، فهنا أنا بضحي عن نفسي والبيت، وأنت ضحي عن نفسك والبيت، هو بضحي عن نفسه والبيت. هل اشتراك في ملك؟ هذا لا يجوز، ما يجوز. أما الاشتراك في الدوام، أنا بضحي عن نفسي وبشرك كل من حضر في الدوام معي، ما في إشكال. لا ما يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحدا، حتى لو في بدنه، حتى لو في بدنه، لا بدنه غير سبعة، بدنه غير يا أخوان. حنا نتكلم الآن أن تشترك مع غيرك في سبع أو تشترك مع غيرك في شاة، هذا لا يجوز. اشتراك في الملك، لكن اشتراك في الثواب ما في إشكال. اشتراك في الملك يعني اشترك حنا بوحده، أضحي أنا عن نفسي وعن بيتي وأنت عن نفسك وعن بيتي. أما هؤلاء الأخوة اللي ساكنين مع بعض، هذا ما فيه شيء. واضح ولا مو واضح؟ واضح كلامي؟ طيب اللي يمسك اللي دفع فلوس اللي دفع، لكن لو ضحينا كلنا احنا انا وياك وزميلك ضحينا عن شيخ، ضحينا عن شيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز على سبيل المثال عن الالباني رحمه الله، ها ها لا غلط، كلنا نمسك. هنا اشتراك في الملك وهو جائز لأن المضحى عنه، وهنا اشتراك في الملك يجوز ونمسك كلنا، كل اللي دفعوا فلوس يمسكون. واضح؟ ولكن نريد يعني الأخوة في بيت كثير، الأخوة في بيت كثير، لا لا الأخوة فلوس منهم لكن يجعلنا على الأرض، لا يمسكون فلوس منهم يمسكون، اللهم إلا إذا قالوا لهم خذي هذه الفلوس، ملكوها الفلوس وإشارت الأضحية، هذه ما هي اللي تمسك، لكن هم اشتركوا في الأضحية كلهم يمسكون، كل من دفع يمسك. واضح؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم حسن الله عليك. ما حكم من قراءة زكاة المال المطلوب في هذا الوقت حتى لا يستفيد من ذلك اليوم؟ لا، إخراج زكاة الفطر الأخوذ الراجح عدم، الراجح أنها لا تجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر النقود في وقته، وكانت النقود موجودة، ما قاص صلى الله عليه وسلم درهم ودرهمين، قاص صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أخر وصاع من بر، ما ذكر الدراهم مع أنها موجودة في وقته عليه الصلاة والسلام، فدل على عدم الجواز. نعم حسن الله عليكم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيهما أفضل في الحياة؟ بماذا أضحى؟ لكبشيني أمدحيني أقرني. وإيهما أفضل في الحياة؟ بدنا أم لا لا، لأجمل أن يضحي في بدنه عن واحد، لكن يضحي في بدنه سبعة ما هو بدنه، كلما أراق الدم فهو أفضل، لكن كلما كانت أزكى وأثمن وأغلى ضحي بدنا عن واحد أفضل من ضحي بشاة عن واحد، لكن ضحي بدنا عن سبعة، ضحي بسبع شيات أفضل عن سبعة، وهكذا. نعم. وأيهما أفضل المعزة والضامة؟ الأفضل الأغلى ثمن، الأسمن الأجمل الأثمن الأزكى أطيب لحم الأكثر لحم، هذا هو الأفضل. سنة المشكلة سليمة إذا أصابها عيب فضحي بها، لكن بشرط أن يكون العيب بغيره، يعني مو من فعلك، مو من فعلك. من هاي مثال ذلك، حملتها السيارة ثم قفزت هي من السيارة وانكسرت، قفزت وانكسرت، تضحي بها ولو كانت مكسورة الرجل، لا إشكال فيها. ها؟ صلى على التقصير، أليس صلى على التقصير؟ لا، الله عاد الله أعلم هو التقصير، شلون نايم هو مخليها؟ يمس الرابطها والسكه، إذا كانت فرط هذا شيء، احنا نقول إذا كانت بفعله العيب فهنا يضحي بالعين، واما اذا كان مو بفعل فيضحي بها ولو اصابها عيب. نعم. الحكمة دون الحقيقة، وهذا الذي يعطى وهو صغير كما على نفسه. نعم، الحكمة قال تفاؤلا بسلامة الولي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيدة، كل غلام مرهون بعقيدة، يعني انه يشفع اذا عق عنه، واما اذا كبد انسان وهو عق عنه لا إشكال في عق عن نفسه، لكن لو لم يعق عن نفسه هل يأثم؟ يقول لا ما يأثم، إنما لو عق عن نفسه لا إشكال فيها. كفارة اليمين هل هي ترتيب أو تخيير؟ فيها ترتيب وتخيير، كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير بين الثلاثة، بين العتق والإطعام والكسوة، هذا على التخيير، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين وبين الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم. من كان عليه كفارة يمين فبدأ الصيام مباشرة، هل يجزئه أم لا بد أن يعود؟ لا لا إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يفسدها، إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يفسدها. ولهذا كثير من الناس العوام يبدأون بالصيام، هذا غلط. ما دام قادر على الإطعام وقادر على الكسوة يلزمه فعل ذلك. نعم. ما الحكم مخالفة للمأموم بإمام في الصلاة؟ ما الحكم مخالفة للمأموم بإمام في الصلاة؟ ويختلف قول الإمام بالعلو أو بالغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه، فإن خالفه مخالفة يترتب عليها يعني عدم متابعته في ركن كامل، في ركن كامل حتى فرغ منه الإمام من غير عذر بطلت صلاته، تبطل صلاة هذا المأموم. نعم. فضيلة الشيخ، شخص يعتكف في مسجد يضع على منزله 120 كيلو بجمال صوت الإمام وتأثيره وإضافة الصلاة، هل يكون هذا بشد الحال؟ لا، ليس بشد الحال، لكن هل هذا هو الأولى؟ نقول لا، قل اعتكف في مسجدك وأنت على خير وعلى أجر إن شاء الله تعالى، لكن ليس بشد الحال. ما هو شد الحال؟ شد الحال يا أحبابي هو أن يقصد أن يذهب إلى هذا المسجد يعني خصوصية العبادة فيه، لكن هذا ذهب لأمر آخر، ذهب لأمر آخر، أو يقصد يعني أن يتلذذ بقراءة هذا الإمام ويخشى معه، ما في شيء. لو أن الإنسان ذهب إلى مسجد في بلد آخر فيه إمام متقن ضابط ما يكون هذا بشد الحال، لكن الأولى ألا يذهب حتى الاعتكاف. الاعتكاف مقصود في أي مسجد، لكنه في المساجد الثلاثة أفضل: الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ما ليس هذا بشد الحال، على كل حال إنما الأولى أن يعتكف في مسجده أو قريبا منه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجب الصلاة والصوم المغمى عليه ولو جزء من اليوم أو صلاة صلاتين؟ أما الإغماء جزء من اليوم، الصحيح أنه لا يقضي الصوم، وأما الصلاة إذا وافقت وقت صلاة نعم يقضي، إذا لم يصلي يصليها. والراجع من كلام أهل العلم أن الإغماء إذا كان فوق ثلاث ليالي لا يقضي، وأما إذا كان دون ثلاث ليالي ثلاث أيام فإنه يقضي هالي. هذا أحد القولين في المسألة، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الراجح، وشيخنا الشيخ محمد يقول إنه لا يقضي ولو كان قليلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يقضي الصائم إذا كان يرى الشمس وفي التقويم لا؟ لا، ما عليك من تقويم، ما دام ترى الشمس أنت متعبد برؤيتك، ما عليك التقويم ولا عليك الساعة. قل الساعة اجلسي وقل التقويم مو بصحيح كلامي. مثال ذلك: لو أن إنسانا في الطائرة والتقويم البلد اللي هو يعني فيه أفطر، ولكنه فوق الطائرة ويشوف الشمس، ما يجوز له يفطر. وإذا أفطر يقول خلاص تقضي هذا اليوم، أنت متعبد بحالك أنت برؤيتك، فما دمت ترى الشمس لا تفطر، لا تفطر حتى وإن كان التقويم يقول أن انتهى الوقت أو أذن المغرب. كان صيام شهرين متتابعين عن قتل ولا عن وطئ في رمضان؟ إن كان عن وطئ في رمضان يتحول إلى الإطعام، يتحول إلى الإطعام لأنه غير قادر على الصيام. وأما كان القتل خطأ فما فيه إطعام نهائيا، يقول تبقى في ذمته ثم يصام عنه بعد ذلك. هل وجود دم في الكون؟ لا، دم المسفوح هو النجس، ما عدا ليس بنجس، فلو صلى به صلاته صحيحة. نعم. دبر دبر هذا ينقض الوضوء؟ قال لنا نجسنا من القبل أو الدبر، هذا له حكم خاص، هذا خارج من السبيلين، ما عداه هذا ليس من نجس لمسائل الجسم. الشيخ صليت المغرب قصرا، سبحان الله، صليت المغرب قصرا مو بدل نفسه يصلي العشاء الا قيما يتم ما قصرا، المغرب قصرا وين هذا؟ علمنا شلون صلى قصرا. ها كيف؟ ايش يقول؟ يقصد انه هو نوى ليش قصرا مع المغرب؟ طيب هو موجود الان، شلون تقول يقصد هو موجود، خليه يعبر عن نفسه. ها شو يقول؟ تمتنع؟ على كل حال المغرب باتفاق اهل العلم لا تقصر، المغرب باتفاق اهل العلم لا تقصر، ما في مجال القصر، صلى ثلاثة. لكن السؤال يرد، لو أنه نوى القصر يبي يصلي العشاء، فتبين الإمام يصلي المغرب، واضح؟ تبين الإمام يصلي المغرب ثم هو صلى معه العشاء، فهنا نوى القصر، هل يقصر ولا لا؟ نقول ما دمت غيرت نيتك من المغرب إلى العشاء صلاتك باطلة، لا تصلح لك لا مغرب ولا عشاء وما دام موجود يوضح سؤاله ونجيب عليه. نعم. الراتب يجعل له يعني يوم في السنة يحدد لإخراج زكاته، فإذا جاء هذا اليوم يحسب ما عنده من الراتب ويضيف إليه ما في ذمم الآخرين ويزكيه سرفيه، سواء كان لعده قليل أو كان كثيرا. أحسن الله إليكم. ما هو مصاب خارج من الأرض؟ حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع كيلوين وربع على ما يترجح، فنضرب 5 في كم؟ في 60 300، في كيلوين وربع 675، فنصاب الخارج من الأرض 675 كيلو جرام. فإذا وجد عندك من التمر أو المر أو الأرز أو غيرها 675 تخرج زكاته، إن كانت كنت تسقيها بجهد وكلفة يعني بماء وكارم وغطاس أو حرب فنصف العشر، وإن كانت تسقى من السماء أو من النهار فعليك العشر عشر ثمرة. كفارة يستغفر ويتوب ويكفر كفارة يمين عن الأفعال الماضية كلها ولا يعود لفعلها واحد، إن عاد بعد أن يكفر مرة ثانية. ما هذه اللي أشرنا إليها يمين التكريم، هذه يمين التكريم الحقها بعض أهل العلم في الأيمان التي لا يحلف فيها، يقول إن التكريم حصل فهو حلف عليه إكراما له، فالإكرام حصل فإن دخل عنده فالحمد لله وإن لم يدخل فلا كفارة عليه، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم سميناها تحلة، هل تسمى تحلة اليمين؟ لو حدث لا ينفع الاستثناء، إذا لم يكن متصلا لا ينفع الاستثناء. ما صح أن ورد أن أنا لا أعرفها، ما هو شأن الحروف الاستثناء أقول إن شاء الله؟ لا تستثنى إن شاء الله، استثني قل إن شاء الله. نقطع وش الصنع واحد من عشرة أيام، هل يصح كم مدة؟ هذا إذا لم يجد سكين، أما إذا وجد ما يصح، إذا وجد لا يصح له، لا بد أن يستغرق العدد. كم مدة مد من البر، مد من البر أو غيره، وعرفنا أن الصعب اعتداد والمدمن يدي الرجل المتوسط لجلس توجيه ولا تصيره، وهو بالكيلو جرام كم؟ قلنا الصاع 2.25، لكن كم بيصير في الجرام؟ 500 كيف؟ قلنا كيلو وين وربع؟ الربع 250، 600 556، 250 اجتمع على أربعة، 250 اقسمها على أربعة هي 50 62.5، 562.5، هذا هو يعني المد. نعم. قلت الشيخ ما هو ممكن للزوجة على زوجها لأخذ بسخطه ويكون كذب عن الأشياء التي لا مرض لا يجوز للزوجة تكذب على زوجها، لكن تعتذر من بيادة ولبس، أما الكذب كذب محرم ويأتي إلى الفجور والفجور يأتي إلى النار. قلت الشيخ هل يسأل الله من أداء لا أستشوف وما دليل ذلك؟ ما في دليل ظاهر، لكن أخذ بعض أهل العلم قول عائشة أني يعني وضعت يدي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضمها حال سجوده، ولكن ما في دليل ظاهر، والأصل أن الأمر يعني فيه سعة، سواء كان الإنسان واقفا أو كان جالسا أو كان ساجدا. هل البذل حتى في يعجل ودين، يعجل في الوفاء ودين غيره من الديون؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.